بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. ومعنى شك كفتان متساويتان بين صحة ديني أو فساده، فأنا أريد أن أعرض عليكم قضية ديني وأطلب الحكم منكم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله. قبل قضيتين، لأن نفي واحدة ما ينفيش الثانية. أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يمكن ولا غيره، ويمكن أعبد الله وأعبد معاه الإيه التانيين، يبقى شركاء يعني. إذن لازم القضيتين الاثنين ييجوا، قضيتين لازم ييجوا. ولكن أعبد الله، شو بقى جاب الحسة اللي فيها الدليل القوي؟ الذي يتوفاكم، الذي ايه، واللي متأبد على الإيمان به يبقى يشطر ويتأبى على قدره حين يميته. شوف جايب الحتة اللي ايه، والحتة اللي اهلك بها، يبقى لما يجي كده ربنا يهلكه بالغير يبقى يقول يتأبى عليه. فجاب الذي ايه يتوفاكم. يبقى القضية الاولى قضية العبادة الاولى، لا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن ايه انا اعبد الله. يبقى القضيتين لازم يجوا. يجوا ليه؟ اللي هي جاءت في قطع العلاقات. اول قطع علاقات في الاسلام اهي، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مش كده؟ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم وليدي. بعض الناس اللي برضو يحبوا يقول لك ده تكرار، لا اعبد ما تعبدون مش كده ولا انا عابد، ويكرر. اقول له لا يا حبيبي، لان قطع العلاقات حتى في اعراف الناس بيقطع علاقات الان، انما يمكن تجد ظروف نعيد العلاقات. فهو بيقول انا لا الان عابد ما عبدتم ولا انتم ولا بعدين. انتوا تفتكروا دي مساله مش، يبقى واخده الزمن كله. قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دلوقتي ما يمكن بعد قطع العلاقات نتفاهم، قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. دي مسألة إيه؟ منتهية. لكم دينكم ولي دين. طيب، يبقى معناه هيفضلوا قسمين، قسم يعبد ربنا وقسم يعبد الأصنام وباقيين، هتفضل الحكاية كده بقى؟ قال لك فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يبقى أنت قطعت العلاقات دلوقتي، وهم اللي حيجوا لك، هم اللي إيه، هم اللي مش أنت اللي حت. أدي القضية الأولانية. القضية الأولانية لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. لتعبدوا من دون الله هم كانوا بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا شوية الأصنام، شوية الحجار. الله، شوية الحجارة. طب امسك أجناس الوجود كده، ده أكرمها الإنسان اللي كل حاجة مخلوقة له، وتحت منه مرتبة إيه؟ الحيوان. وتحت منه مرتبة إيه؟ وتحت منه مرتبة. الله، رحتوا لأدنى الأجناس وتعملوها آلهة يا أخي أبو الخويبين؟ أدنى الأجناس، إيه الكلام ده؟ طب بس كنتوا يعني انقلوها شوية. هات القضية الثانية بقى، هذه حكاية العبادة. وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت أن أكون من المؤمنين. الله، طب ما هو أنت لما تعب ما تعبدش، أنت صحيح مش هتعبد تبقى سلبي ولا إيه؟ لكن أعبد الله، عبادة الله تقتضي أنك أنت تستقبل منه ولا لأ؟ ومدام تستقبل منه وإلا تبقى العبادة معناها إيه؟ ده العبادة معناها أن تطيع إيه؟ أن تطيع أمرا. أدي معنى العبادة أن تطيع، يبقى لازم فيه مأمورات حتيجي. طيب، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ما دمت بقيت ما بتعبدش اللي بيعبدوه ولكن بتعبد الله، وبقيت من المؤمنين بتستقبل عن الله إيه؟ الأحكام. اوعى تلفت وجهك إلى غيره. أقم وجهك، أقم وجهك للدين حنيفا، اوعى تلتفت يمين ولا إيه؟ ولا شمال. طب ايه هيلتفت يمين ولا شمال؟ ما هو مدام هيعبد الايه الله وهيعبدش ام قال لك لا لا، وفي حاجات دون القمم دي بتنعبد، رئيسك اللي اغنى منك اللي اقوى منك، بتتفتن في اي حاجه اللي بيسموها الشرك الخفي. يقول اوعى خليك ايه، اقم وجهك للدين. وقلنا حنيفا زمان ملة ابراهيم ايه حنيفا، قلنا اصل الحنف ميل في الساق. تلاقي الناس كده لما يمشوا رجليهم من تحت ملتقيين قوي كده ومن الساقين بعيدين كده، يبقى اعوجاجهم في تكوين الايه الله، يبقى حنيفا يعني معوجين. قال لك معوج عن ايه؟ معوج عن الطريق المعوج. يبقى المعوج عن الطريق المعوج يبقى عدل ولا لا؟ يبقى عدل. وشمعنا يعني التعبير ده؟ قال لك لأن الدين لا يجيء برسول جديد وبمعجزة جديدة إلا إذا الفساد إيه؟ الفساد عام. وما دام الفساد عام إحنا عايزين اللي يميل على الفساد ده. نعم. ولذلك يسموه اعتدال يعني. اعتدال. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين الشرك الخفي. الشرك الإيه؟ الخفي، إنك تجعل لواحد برضه. ولذلك يقول لك إيه؟ أنت لي الله وثم أنت. برضو بلاش ثم أنت دي، هو الله بس. إن قال لك ثم أنت يعرف إنه مش هينال شيء من خيرك. يعني على طول كده ثم أنت، يقول له لا يا حبيبي مش وياك. ولا تكونن من المشركين، مع قوله لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، وبعدين يقول له ولا تكن من المشركين، أي الشرك الثالث، الشرك اللي هو أقل مرحلة من العبادة إياها، اللي هو أن تجعل لإنسان أو لأي شيء مع الله إيه عمل. ولكن إن رأيت لشيء، إن رأيت للدواء عمل، للطبيب عمل عمال، قل له يا شيخ الطبيب ما بيشفيش، الطبيب يعالج والله يشفي. بدليل إن الطبيب مرة يروح غلطان لك في حتة الدواء كده، يروح يجي يرمي حقنة ويوديه في داهية، مش ده اللي بيحصل؟ نعم. قال له إيه؟ روح للطبيب. قال له الطبيب أمرضني. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، أي أن تفتن في سبب من الأسباب وإن كنت برضو عارف أنه سبب، وإن كنت عارف أنه إيه؟ أنه سبب. وإحنا قلنا زمان لما قالوا ده الباكستان والله مش عارف إيه، عم زرعت السنة دي رقعة من القمح تقضي الإيه؟ العالم. وقعد بقى والخضره بتاعه القمح ايه ومش عارف ايه، وبعدين على ما جت السنابل راح جالهم شويه ريح كده شد مفرغ السنابل كلها وكالوا من امريكا. نعم. وان اقم وجهك للدين حنيفه ولا تكونن من المشركين. اوعى واحد يقول لك كيف هذا التكرار، قال انا لا اعبد الذين تعبدونهم ولكن اعبد الله، يبقى جايب مشركين، يقول له الشرك الخفي بقى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طب قل للحجر بقى إن ما عبدتش هيعمل لك إيه، وإن عبدته يعمل لك إيه. طب العبادة معناها الطاعة، قل لي ماذا قال لك الحجر، افعل كذا ولا هتطيعه في إيه. إله بلا منهج، يبقى أدي الغباء بقى. يا ريته بس ما بينفعش ويضر، ده لما يجي لك نفع ما يقدرش يحوشه، ولما يجي لك ضر برضه ما يقدرش يحوشه. بلاش هو كده. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأن الظلم إعطاء غير ذي الحق الحق، سواء كان في القمة أو فيما دون القمة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نشوفوا بقى كلام الربوبية، بقى كلام الربوبية الإيمان المستغنية عن الخلق، اللي يريد ان الناس تؤمن به وتحبه عشان يديهم مش عشان ياخد منهم. يجيب في الشر يقول ايه في الضر، وان يمسسك الله بضر. ان يمسسك بس المس فيه مس وفيه لمس وفيه اصابه، فيه مس وفيه لمس وفيه ايه. ان يمسسك الله بضر يعني الضر البسيط، ما تقولش لا ما دام بسيط يقدر الخلق عليه، برضه ما يقدروش، ما لهمش دعوه. ويذكر الضر مع انه مس، والمس اهون للالتصاقات، يقول برضه فلا كاشف، اذكره مع المس الكشف، يذكره مع المس الكشف. شوف الرحمه. ويجي وان ايه، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، ما يمنعش الفضل، ما حدش يرده. طب المس الاكشف، طب يجيب المقابل بقى والخير اشيل. اما قال لك لا ما يتردش، يبقى في ناحيه الشر يكشفه، في ناحيه الخير ما يردش. شوف رحمه الله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وديك يتكلم مس، وده إيه يصيب من يشاء من عباده، وهو يصيب به من يشاء من عباده. وبعدين يروح جايب التسجيل الجميل وهو الغفور. يبقى كل جلال الخير متجلي ولا لا؟ في الشر جاء به مسا، وفي الخير جاء إرادة وإصابة. والمس بتاع الضر يكشفه، يجيب اللي يكشفه، والبتاع الخير إصابة الخير ما يقولش ايه نضيعه. وبعد ذلك يقول وهو الغفور الرحيم. ليه وهو الغفور الرحيم؟ قال لك لأن الله لو عامل الناس أو حتى المؤمنين بما يفعلون كان برضو يعني يسيبهم يمان. وليه؟ ولكنه عمل ايه؟ قال هو غفور ايه؟ غفور رحيم. والتسجيل ده عادة يجي ان كنتم في تصرفاتكم برضو تستاهلوا اشياء، ولكن هو ايه رحمته سبقت ايه؟ سبقت غضبه. ولذلك في ايات النعمة يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جاب ان الشكية، ما قالش واذا تعدون نعمة الله، ان ليه؟ لان دي ما تحصلش، ما تحصلش ليه يا ربي؟ ام قال لك لان العد، الإقبال على العد فرع إن ده ما ظنت أن يحصى. تعد الفلوس اللي عندك، تعد الطلاب اللي في الفصل، تعد الجيش، إنما تعد الرمح فكأن الإقبال على العد نفسه إيه؟ ما ظنت إنه يمكن أن يحصى. لكن إحنا مش هنعد الإيه؟ مش هنحصي، فما نشبلش على العد، فأجبها بالشك. لكن قال إذا تعدون يبقى هنعد، إنما دي إن تعدوا يعني ما يحصلش منكم أنكم تعدوا، شك أن تعدوا. ليه؟ لأن النعم فوق الإحصاء، ولا تقبلوا على عد شيء إلا إذا كان مظنة إن هو إيه يحصى. ومن العجيب في الآية أن العد يقتضي التجمع، حاجات كتير ده هي مفرد، وإن تعدوا نعمة الله مش نعم الله. كأن كل نعمة واحدة مطمور فيها نعم شتى. يبقى إذا أنت مش هتعد إيه النعم اللي في نعمة واحدة. يجي في أيتين اتنين، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لإيه ظلوم كفار. آية تانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه غفور رحيم. الصدر الآية واحد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس يقول هنا إن الإنسان لظلوم